في درس منظومة القواعد الفقهية، وهو من الدروس المهمة لكل متفقه في العلوم الشرعية، لا سيما علوم الفقه والحديث. من يسمع أو يقرأ شيئا من المنظومة؟ أنا أريد أسماء الإخوة بحيث تكون عندي قائمة هنا، قائمة، وكل درس عشرة نختار، كل درس عشرة، فلا بأس بجمع الأسماء. يا أبا داود، عليك بجمع الأسماء، ثم بحيث لا يبقى هناك أحد ممن يحب النوم ويحب الكسل والنعاس أو يحب عدم إحضار الدفاتر والأقلام أو إلى آخر التعليقات في هذا. من يقرأ؟ عندك اقرأ. الحمد لله العلي الأرزقي وجامع الأجيال والمفردي بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكبيرة، ثم الصلاة مع السلام الدائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراجب الفقاري، يعلم في كتابنا أفضل من العلم الذي يشك عنك والدرك ويكسب الحق للمطلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، تحرص على تطبيق القواعد جامع في المسائل الواردة، تبتغي في العلم خير المنتهى وتقتدي به الذي تحفظ. هذه قواعد مرتها من جهات العلم تحصلتها، جزاهم المولى عظيم الاجر والعبد مع الكرم والمدير. اين تذهب يا محمد؟ والنية شرط مسائل العمل في الصلاح والحسن للعمل، الدين المسلم على الصالح في جزاء والدرر للمفاسد للقبائح. أحسنت. قاعدتان مرتا معنا، القاعدة الأولى هي قبل ذلك النية، الأعمال بالنيات. القاعدة الثانية عندك؟ جلب المصالح ودرء المفاسد. طيب، ذكرنا في القاعدة الثانية أقسام المصالح من حيث اعتبارها وإلغاؤها، فمن يذكر؟ نعم، معتبرة وملغاة، ألغاها الشرع، ومرسلة، وهذه بقيود وضوابط. أحسنت. أيما يقدم، جلب المصالح أم درء المفاسد؟ أيما يقدم عندك؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه القاعدة مقيدة بما إذا لم تكن المصلحة أعظم، بما إذا لم تكن المصلحة أعظم. وهنا نذكر تفصيلا حسنا أو كلاما جيدا للعز بن عبد السلام في اجتماع المصالح والمفاسد، فمما ذكر: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن، هذه الحالة الأولى، إن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله فيهما. إذا أمكن أن نجلب المصلحة وندفع المفسدة وليس هناك تعارض فعلنا ذلك. وإذا تعذر الدرء والتحصيل في آن واحد فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا ودفعنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، كما في آية الخمر والميسر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فوصف الإثم بأنه كبير، يعني المفسدة كبيرة، فهنا تدرأ المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة. وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة جاز تحصيل المصلحة مع التزام المفسدة، كما في التلفظ بكلمة الكفر للمكره: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول كلمة الكفر في حال الإكراه إذا خشي تلف نفسه، أن تتلف وأن تزهق روحه، جاز له أن يقول كلمة الكفر مع التزام اطمئنان القلب بالإيمان. وإن استوت المصالح والمفاسد كان درء المفاسد مقدم عليها. ثم قال الناظم رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذه هي القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة مما ذكر الناظم رحمه الله: عند تزاحم المصالح يقدم أعلاها، يقدم أهمها. ورد في بعض النسخ: وإن تزاحم عدد المصالح، ولا بأس بذلك، ليس هناك أي خلل في النظم بالفاء أو بالواو. فإن تزاحم عدد المصالح أو وإن تزاحم، وهذه القاعدة يختلف التعبير عند بعض العلماء، ولكن يكفي أن تأخذ هذا البيت من المنظومة فإنه يشير لك إلى كل التعبيرات فيها. إذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى منها بما ورد في المنظومة. وفي هذا أو في هذه القاعدة كلام متفق عليه بين أهل العلم، بلا خلاف أن المصالح إذا أمكن تحصيلها جملة فعل ذلك، وإذا لم يمكن مع تزاحمها إلا بأخذ واحدة منها فينظر ما هو أهم فيها وما هو أعلى فيها فيقدم تحصيله. وفي هذا يقول العز بن عبد السلام رحمه الله كما في كتابه الكبير النافع: إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة فإن أمكن تحصيلها حصلناها، وإن تعذر تحصيلها حصلنا الأصلح فالأصلح والأفضل فالأفضل. وبنحوه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا ابن القيم. ننظر الآن إلى أدلة هذه القاعدة. القاعدة هذه بما أن كلام أهل العلم مجتمع ومتفق عليها فإن لها أدلة. فما هي أدلة هذه القاعدة؟ أدلتها من القرآن والسنة ثابتة. فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، بالأحسن. وقال الله سبحانه وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولم يقل فيتبعون أو فيتبعون حسنه، بل يتبعون أحسنه، الأفضل والأنفع والأصلح. وقال سبحانه وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وأما من السنة ففي قصة بعث معاذ إلى اليمن دليل على ذلك، حيث إن الأمور تزاحمت، المصالح تزاحمت، أيأمر بالتوحيد أو بالصلاة أو بغير ذلك؟ فهنا نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على البدء بماذا؟ على تقديم الأصلح والأنفع والأفضل، وهو التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا الترتيب يبين لنا أن عند التزاحم بين هذه المصالح وهذه المنافع ولا يمكن جمعها، يقدم الأهم فالأهم والأصلح فالأصلح. ومن الأدلة أيضا حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. اجتمعت مصلحتان: مصلحة الفرض ومصلحة النفل، لكن يقدم هنا أعلاهما، أعلى المصلحتين، فتنصرف إلى الصلاة لأنها الأنفع والأكثر مصلحة، ولأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه بعض الأدلة للقاعدة، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية ذكرنا قول الناظم في بيان القاعدة 3 من القواعد المهمة، وهي قاعدة تندرج تحت قاعدة عامة وكبيرة، وهي اعتبار المصالح. قال الناظم: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هل هذه القاعدة متفق عليها؟ طيب، فما أدلتها؟ ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ من القرآن والسنة. من القرآن؟ أي نعم. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ومن السنة؟ قصة بعث معاذ إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم، يبين له الأهم فالأهم والأصلح فالأصلح إذا تزاحم. وكذا حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذه أدلة هذه القاعدة، فما أمثلتها؟ الأمثلة كثيرة، لكن نكتفي بذكر مثال واحد يدلك على أنواع، وسيأتي شيء من ذلك، ألا وهو أن الفريضة إذا أقيم لها وكان الشخص يريد أن يستغل الوقت بصلاة فبدأ الله أكبر فأقيمت الصلاة تزاحمت الآن، تزاحمت مصلحتان وفائدتان، الفرض والنفل، أيما يقدم، الفرض أم النفل؟ الفرض، لأنها الأعلى والأكمل والأصلح والأفضل، وهو الذي دل عليها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نأتي الآن إلى ذكر معاني البيت من المنظومة. قول الناظم: فإن تزاحم عدد المصالح، تزاحم مأخوذ من زحم وهو أصل يدل على انضمام في شدة، ومنه الزحام الذي هو تدافع الناس في مكان ضيق، وفي هذا الإشارة إلى تدافع المصالح إلى مكان أو وقت أو زمان ضيق، بحيث لا يقدر الشخص على الجمع بين المصلحتين، لا يقدر، فهنا ينظر إلى الأعلى من المصالح. وقوله عدد المصالح، العدد هو مقدار ما يعد، أي كثرت تلك المصالح أو قلت، وأقل ما تزدحم المصالح فيه مصلحتان والأكثر بلا عد. قال: يقدم الأعلى. التقديم معناه ها هنا التفضيل، والقيام بالأقدم في الفضل وفي الرتبة على من دونه. وقوله الأعلى من المصالح، الأعلى جاءت هنا بمعنى الأفضل والأصلح، وعبر الناظم بالأعلى إشارة إلى أن لها رتبة أعلى من غيرها كما سيأتي في المباحث. أما مباحث هذه القاعدة فأول مبحث فيها ذكر حالات تزاحم المصالح والتقديم فيها، ذكر هذه الحالات مع ذكر التقديم فيها. أولا، هذه الحالات هي ثلاث: الأولى تزاحم واجب مع مستحب، فيقدم الواجب، يقدم الواجب. لأن الواجب أهم من النافلة أو المستحب، وذلك للحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض أعلى وهي مقدمة، فإذا ضاق الوقت بحيث لا يمكن الجمع بين المستحب والفريضة والفرض أو الواجب، يقال قدم الواجب. الحالة الثانية تزاحم واجب مع واجب آخر، واجب مع واجب، فهنا يقدم الأقوى منهما في الوجوب، الأوجب، يقدم الأوجب. مثال ذلك: رجل نذر أن يحج. نذر الحج نذر طاعة، وإذا نذر الحج لزمه ووجب عليه أن يأتي به، لكنه لم يحج حجة الإسلام، فهنا تزاحم الواجب مع الواجب، لكن أيما يقدم؟ الأوجب، حجة الإسلام هي الأوجب، والنذر هو واجب، الإيفاء به واجب، لكنه دون درجة وجوب حجة الإسلام. فهنا يبدأ يقدم الأعلى من المصلحتين، فيبدأ بحجة الإسلام. لو قال أنا ليس لي مال إلا هذا، إما أن أحج حجة النذر أو حجة الإسلام، ماذا يقال له؟ حج حجة الإسلام، وتلك إن قدرت عليها، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحالة الثالثة تزاحم مستحب مع مستحب، أو مسنون مع مسنون، فهنا يقدم الأقوى أو الأفضل فيهما أو الأهم. فمثلا شخص يريد أن يصلي نافلة، وذلك في وقت من أوقات الراتبة، الراتبة السنة مستحبة وهذا مستحب، لكن أيما يقدم في هذا؟ أيقدم الراتبة أم النفل المطلق؟ يقال قدم إيش؟ الراتبة، لأنها الأصلح والأفضل، فهي أفضل في وقتها من غيرها، أفضل في وقتها من غيرها. هذه ثلاث حالات، وقس عليها ما ذكر في هذا من أمثلة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية ذكرنا مبحثا من المباحث لقاعدة مهمة في اعتبار المصالح، ألا وهي إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى منها، يقدم الأعلى منها. ذكرنا ثلاث حالات إذا تزاحمت المصالح، وأيها نقدم؟ ثلاث حالات عندك يا أبا عبد الرحمن. الحالة الأولى إذا تزاحم واجب مع مستحب، فأيما يقدم؟ هات لنا مثالا. نعم، فحينئذ يقال إذا صلى الشخص صلاة نافلة وقد أقيمت ماذا؟ الصلاة، صلاة الفريضة، فحينئذ تقدم صلاة الفريضة وتترك ماذا؟ النافلة، لتزاحمهما وعدم الجمع بينهما. نعم محمد، تزاحم واجب مع واجب، أيما يقدم؟ الأوجب منهما. هات مثالا. حجة النذر وحجة الإسلام إذا تزاحما وليس للشخص إلا حجة واحدة ما يستطيع لغيرها، فحينئذ يقال قدم ماذا؟ حجة الإسلام. نعم. الحالة الثالثة تزاحم مستحب مع مستحب، مثاله الرواتب مع النوافل المطلقة، كأن يكون الوقت ضيقا فيزدحم يقول أتنفل أصلي ركعتين نافلة مطلقة أم أصلي الراتبة؟ يقال إيش؟ قدم الراتبة لأنها أهم وأصلح، وذلك لكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب عليها واظب عليها. طيب، هنا مبحث في هذه القاعدة: هل الأفضل من حيث الجملة يجب أن يكون هو الأفضل في كل حال ولكل أحد أم لا؟ افهموا هذه. الشيء إذا كان أفضل، هل يكون أفضل في كل وقت هو الأفضل ويقدم هو الأفضل لكونه الأفضل مقدم؟ فمثلا القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم أفضل الذكر، أفضل الأعمال، هل هذه الأفضلية في كل وقت وفي كل حال بحيث إذا تزاحم مع أي عمل آخر دونه يقدم هو أم لا؟ هذه مسألة تخالف القاعدة التي مرت معنا. إذا تزاحم عدد المصالح، عدد من المصالح، يقدم الأعلى منهم. نستثني منها هذه الحالة، فقد يكون الأفضل دون المفضول. ذكر شيخ الإسلام هذه القاعدة فقال رحمه الله كما في مجموع فتاوى، قال: وهنا أصل ينبغي أن نعرفه، وهو أن الشيء إذا كان أفضل من حيث الجملة لم يجب أن يكون أفضل في كل حال ولا لكل أحد، بل المفضول في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق. بمعنى أنه قد يعرض للعمل المفضول ما يجعله فاضلا، يعني تقدمه على الفاضل. نذكر لكم مثالا: الأذكار في الصلاة قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، هذا ذكر، وقراءة القرآن إيش؟ ما هي؟ ذكر. طيب، بلا شك أن الذكر بالقرآن أفضل من الذكر بالتسبيح، لكن هنا لكونه في موضع ظهر المفضول على الفاضل، فهنا يقال قدم المفضول ولو كان دونه، لأنه في زمن مخصوص، في زمنه وفي وقته هو الأولى وهو المقدم، وإن كان غيره فاضل، وإن كان غيره فاضلا فقدم هذا. فإذا عرض للعمل المفضول ما يجعله فاضلا ينبغي أن نعتبره. والأسباب الموجبة للتفضيل على ما يلي: أولا، أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص ذلك الموطن، مأمورا به بخصوص ذلك الموطن، فأفضل العمل ما كان في وقته، أفضل العمل ما كان في وقته. فمثلا أفضل العبادات في وقت حضور الضيف، هل يقوم يصلي يتنفل أم يقوم بحق الضيف؟ يقوم بحق الضيف، مع أن هذا العمل جليل وفيه الصلاة التي هي من أفضل العبادات، وفيه قراءة القرآن الذي هو أفضل الذكر، وفيه، ومع ذلك يقال هذا مقدم على هذا. فالأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد الذي يكون معه. كذلك أيضا يقال أفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد وترك الصيام وترك القيام، صيام النهار وقيام الليل. ولذا ورد التخفيف في صلاة الخوف، في صلاة الخوف ورد التخفيف حتى ظهرت صلاة الخوف وهي المفروضة، وقد نقص منها شيء من الأفعال بل والواجبات التي يجب أن يؤديها المصلي. والأفضل في أوقات الأذان مثلا الاشتغال بإجابة المؤذن، هذا هو الأفضل، وهو مقدم على قراءة القرآن، مقدم على قراءة القرآن. يقول الشخص أقرأ قرآن أثناء ما يؤذن المؤذن أم أردد؟ قال ردد. أيضا الأفضل مثلا، هذه من ضمن الأمثلة لهذه الحالة، الأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في الدعاء والتضرع دون الصوم، مع أن الصوم يجازى الإنسان عليه بلا حساب، بغير حساب، ومع ذلك يقال لا تصوم، قدم هذا على هذا. نعم، لأنه في وقته يصير فاضلا وعظيما، ويدل على صحة تقرير هذا الأصل وجهان. الأول أن الاشتغال بمقتضى وظيفة الوقت ووظيفة الحال هو الموافق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند أن تنشغل في الوقت المعين بما دلك عليه الرسول وإن كان غيره من الأعمال أفضل منه، فهذا فيه موافقة للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم خير من عبد ربه وصلى وصام وزكى، هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن هذه الوظائف المقيدة بالوقت أو بحال معين تفوت بفوات وقتها وبفوات حالها، فلما تترك هذا العمل حتى يفوت وقد دل عليه الشرع؟ إذن هنا يقدم المفضول على الفاضل بهذه المناسبة. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية مرت معنا الأسباب الموجبة للتفضيل، الأسباب الموجبة للتفضيل. عندكم ما هو السبب الأول؟ محمد، محمد، طيب محمد عندك يا محمد؟ أي نعم، أن يكون العمل المفضول مأمورا به في وقته وحاله، فهذا يقدم على الأفضل على الفاضل، يقدم على الفاضل. مثال، مثال يا أبا أسامة. صلاة الليل، طيب مثال آخر يتضح أكثر. نعم، طيب أيضا مثال، يعني بدلا من أن يقرأ القرآن في حال السجود في الصلاة يأتي بالتسبيح، والتسبيح أفضل في هذا الموطن من إيش؟ من قراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن أفضل من حيث الجملة، من حيث الجملة. إذن يصير العمل المفضول فاضلا لسبب، لسبب. هذا هو الأول، هذا الذي ذكرناه هو السبب الأول الموجب للتفضيل، مع أنه مفضول دون الفاضل. الثاني أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة، مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به أو نفع متعد لا يحصل في الفاضل. فمثلا قراءة القرآن فاضلة، وتعليمها يكون تعليم القرآن وتعليم القراءة يكون أفضل. مثال آخر، أن يكون هناك مثلا أهل بيت هم فقراء والناس لا يعلمون بهم، لا يعلمون بهم، أيما يكون أفضل، أن تتصدق عليهم جهرا أم سرا؟ معلوم من حيث الجملة أن صدقة السر أفضل، لكن أنت تريد أن يعلم الناس بحالهم فيواسونهم يعطونهم، فجئت تظهر هذه الصدقة في زمن ما، لماذا؟ تقول ليقتدي الناس بي في هذا الأمر ويواسونهم، لأن الناس لا يعلمون بحالهم. فهنا أيما أفضل، أن تظل على الإصرار أم تجهر بالصدقة؟ عندك يا حمدي، يعني يكون النفع متعديا، يكون النفع متعديا، تريد أن تجعل هناك من يشارك في الخير فتجهر بهذه الصدقة، مع أن الأفضل الإصرار بها، لكن لما كان النفع متعديا كان حينئذ المفضول أحسن من الفاضل، المفضول أحسن من الفاضل لوجود هذا الأمر، لوجود هذا الأمر. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ذكر أنها الأفضل صدقة السر، ولكن تأتي بعض الأحوال ليكون المفضول فاضلا. الأمر الثالث، أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، أن يكون العمل المفضول أزيد في مصلحة القلب لخشوعه لانشراحه لكذا أصلح له، فحينئذ يكون المفضول أحسن من الفاضل أو مقدما على الفاضل. في هذه الحالة أو في هذا الوقت ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثالا بعد أن قال: وقد يكون بعض الناس انتفاعه بالمفضول أكثر بحسب حاله، إما لاجتماع قلبه عليه وانشراح صدره له ووجود قوته له، فهذا خير. قال: مثل أو مثل من يجد ذلك في الذكر أحيانا دون القراءة، قراءة القرآن أفضل من حيث الجملة، لكن في بعض الأحوال يقول: لو قرأت ما سأشعر بالخشوع، أيما أقرأ أو أذكر الله بتسبيح وتهليل وإلى آخره، أيما؟ من حيث الجملة قراءة القرآن أفضل من الذكر العام من تسبيح وتهليل، لكن في موطن يشعر أنه أصلح لقلبه وأنفع له يقدمه، فيقدم مثلا الذكر على القراءة لأنه سيجد أن قلبه اجتمع وصدره انشرح وله نشاط في ذلك فقدم الذكر. لذا قال الإمام أحمد لما سئل عن بعض الأعمال قال: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله، أي عند التزاحم مصلحتان شرعيتان، أيما هذه أم هذه، ما هو الأنفع للقلب؟ الآن حالتك قد تكون أرغب لقراءة القرآن، ذلك خير، ذلك أفضل، لكن يقول: أنا لو قرأت الآن ما سأجد ذاك الخشوع، لكن لو ذكرت الله سأجد خشوعا وطمأنينة وانشراحا، فيقال حينئذ يقدم هذا. هذا الأمر الثالث من الأسباب الموجبة للتفضيل. وهنا في الأخير آخر هذه القاعدة نرتب لكم تقديم الأصلح والأفضل عند التزاحم. المراتب هي خمس، هي خلاصة ما تقدم. المراتب عند تزاحم المصالح تكون على ما يلي مرتبة هكذا: تبدأ أولا تنظر إلى منزلة العمل، إذن أول أمر أن تنظر إلى منزلة العمل فتقدم ما كان واجبا لأن منزلته أعلى على غيره من النوافل، هذا الأمر الأول. المرتبة الثانية إذا تساوى العملان في درجة واحدة في الشرع بأن يكون مثلا واجبين أو يكون من النوافل اتفق في ذلك، فهنا يقدم الأوجب منهما والآكد في النوافل والآكد في النوافل. المرتبة الثالثة إذا تساويا في المرتبة، في المرتبة كأن يكون نفلين ليس أحدهما آكد من الآخر، فهنا ينظر في مدى قدرة الإنسان على كل واحد منهما، أيما يكون أقدر له فيقدم ما هو أقدر عليه من الذي يعجز ويضعف عنه، هذه المرتبة الثالثة. الرابعة إذا تساويا في القدر وعدم العجز في المنزلة وكذلك في الدرجة وكذلك في الرتبة والقدر، وأيضا في القدرة، في القدرة ينظر في مدى تمكنه من تأديتهما على وجه الكمال. يقول شخص أنا أقدر عليهما على العملين، لكن أظن أني سآتي بهذا العمل على أكمل وجه، يقال قدم هذا لأنه أنفع وأصلح. المرتبة الخامسة إذا تساويا في الكل، في كل هذا الذي تقدم، في منزلة العمل وفي أيضا درجته وفي كذلك القدرة عليه وفي مدى تمكن الشخص من القيام به على الوجه الأكمل، إذا استوت في عملين كل هذه الأحوال فيقدم من الأفضل من حيث الجملة. هذا اختصار وخلاصة لما سبق في هذه القاعدة الفقهية، وهي أنه إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى منها. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.